ابتداء فعلينا نحمد الله ويشكره على ذلك. وكلما تفضل الله عليه بشيء يزداد حبا لله وشكرا له وتقربا اليه حتى يزيده الله جل وعلا، فانه اذا شكر زاده الله. اما اذا منع ذلك فهو لم يظلم، لانه فضله يؤتيه من يشاء او من يشاء. ولهذا ذكر القصة التي وقعت بين ابي اسحاق الاسرائيلي والقاضي عبد الجبار المعتزلي في مجلس كبير فيه من العلماء وفيه من الأدباء ومن الأمراء، وكان القاضي عبد الجبار المعتزلي يتزعم مذهب القدرية الذين يرون أن الإنسان حر يخلق أفعاله ويفعل ويفعل، وأن الله ما يخلق أفعال الناس وأنه ما يخلق المعاصي، وهو تنزه عن ذلك مذهب له. فدخل ابو اسحاق الاسرائيلي فاراد ان يفضحه حسب زعمه امام هؤلاء الكبرى، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني كيف يعني يفضحه بكونه يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ ابو اسحاق يفهم مقصوده، فقال مجيب الله على الفور سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. يعني هذاك يقول انكم تقولون ان الله موصوف بالفحشاء لانه يخلق الشر ويخلق الفسوق والكفر الذي يتصل به الانسان، هذه فحشاء عنده. فاجابه ابو اسحاق قال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء، يعني انكم تقولون ان الناس يخلقون مع الله فهو يكون في ملكه شيء لا يشاء، هذا رد عليه. فقال له المعتزلي أيريد ربنا أن يرسى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا كسرى؟ عصى وهو لا يريد. فقال له المعتزلي أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ قال إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأننا أوتينا حجرا. هذا المقصود. المقصود أن النعم والإحسان تحديد الإيمان والطاعات هذه فضل الله ليتفضل بها على إنسان جل وعلا على إنسان من الناس، فهذا فضله جل وعلا أعطاه هذا الإنسان فضلا منه. أما إذا منع ذلك فهو وكله لنفسه ويضل ويعاقب على فعله. قال ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ هل سبق الكتاب لعلم الله أنه غير هل سبق يعني في علم الله أنه غير صادق في إيمانه وعمله أم لا؟ الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق سيوجد في وقت كذا، وأنه سيعمل كذا وكذا، وأنه سيموت على كذا وكذا، فكتب الله جل وعلا ذلك وقد شاء هذا الشيء. ولكن مثل ما قال فيسقط عليه الكتاب فيعمل، لا بد من العمل، لا أحد يدخل النار بمجرد الكتاب ومجرد العلم، ولا أحد يدخل الجنة بمجرد الكتاب، إنما بالعمل. يسقط عليه الكتاب فيعمل، لا بد من العمل، وكل مخلوق ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل الشقاء، فلا بد. والأمور مخبوءة ومغيبة لا يدري الإنسان عن شيء من ذلك، وقد أمر بفعل الخير والاجتهاد بذلك والحرص عليه. أمر بفعل الأسباب فعليه أن يجتهد في فعل السبب ويحرص على ما ينفعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء يعني هذا خلاف ما تعمل وتريد فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفقه عمل الشيطان

لا يلزم ان يكون يعمله، يؤمن به ويفعله، اذا امن به وفعله فهو شريك للساحر. قال: ما حكم من يذهب الى السحرة ويطلب منه ان يدله على شيء مفقود؟ هذا الذي جاء فيه الحديث: من جاء كاهنا فطلقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الوعيد، هذا فيه الوعيد، فلا يجوز الذهاب اليه الكاهن، والكاهن اقل ضررا من الساحر. يقول: كيف يمكن ابطال السحر لشخص مصاب به وكيف يمكن توقيه؟ سياتي. من الذي يقتل الساحر؟ هل هو الامير او الى اي، او هذا مكر الى اي واحد؟ لا، ما يجوز ان يوكل لاي واحد. الذي يقتل ولي الامر هو الذي يقتل، اما لو وكلت الامور الى اي واحد يقتل صارت فوضى، كل من يذهب ويقتل يقول انا قتلت هذا لانه ساحر او لانه قتل او لانه، لا يجوز. القصاص والاحكام اللي ينفذها ولي الامر هو الذي يمثل هذه الأشياء أو أحد الناس وجماعته. يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وبين أن الملكين يعلمون الناس السحر والكفر؟ وقلنا أن هذا أنكره بعض العلماء، أنكره وقال القصة هذه تحتاج إلى أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الوحي جاءت، أما أقوال السلف فهي يجوز انها مأخوذة عن علماء الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم، وعلماء الكتاب يذكرون الشيء الذي قد يكون واقعا والشيء الذي لا يكون واقعا، فلا نصدقهم ولا نكذبهم الا فيما كذبهم كتابنا او رسولنا او صدقهم، صدقهم فيه نصدقهم فيه، والذي كذبهم فيه كذبناهم فيه، والشيء المسكوت عنه نسكت عنه، قل الله أعلم. يجوز أن يكون صحيح ولا يجوز أن لا يكون صحيح، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. يقول: عند الرقية هل يلزم أن يضع الراقي يده على الرأس أو الجسم؟ أو لازم، ليس لازما. الرقية في أبي سعيد مضت الرقية، مضى الكلام فيها، أبو سعيد ما وضع يده ولا شيء عند الذي لدى رأسه الحية، أقبل يقرأ عليه الفاتحة فقط، فقرأ عليه فبلي كأنما نشط من إيقاعه، يعني كأن رجله كانت محزومة بحبل ففك الحبل فأصبح يمشي ليس فيه أي بأس. يقول السائل: قال الشارح في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المراد الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط، هل النساء فيهن لواط أم هذا يشير به إلى قذف الرجال مع أنه لم يرد في الحديث؟ يعني مقصود أنه الاتيان من سواء الزنا، الزنا يكون فرج يكون في الدور من هنا ولا من هنا، يعني كل سواء، ثم يكون هذا في النساء وفي الرجال. القذف ما هو مقصود بالقذف المرأة، حتى في الجهل إذا قذف رجل إنه زاني فإن له هذا الوعيد متوعد بذلك. هل يسأل في أي فعل كان، سواء كان الفعل في فعل امرأة ولا في صبي ولا في غير ذلك، من فعل ذلك فهو قاذف وداخل في هذا الوعيد. قل: هل يدخل في القذف ذلك ولو كان الإنسان مازحا؟ هذه الأمور لا يجوز فيها المزح، هذا يمز مزح، المزح يجب أن يكون في الشيء الذي يكون مباحا، أما المحرمات ما فيها مزح. يقول: هل يغفر للقاتل إذا أخذ جزاءه في الدنيا؟ ما يلزم الجزاء في الدنيا، القاتل يكون عليه ثلاثة حقوق: القاتل قاتل النفس يلزمه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لله،

يقول هل يجوز الحج عن أحد الأقارب المتوفى؟ يجوز إذا كان الإنسان حج عن نفسه أن يجوز أن يحج عن أقاربه وعن غير أقاربه، أو لازم أن يكون أقاربه، لو كان إنسان أجنبي إذا يحج عنه. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم لي أنه لا يجوز الصلاة وراء من يعتقد بالأضرحة، فقال بعض الإخوان أنه لم تقم عليه الحجة، فهل عندما يصلي بالناس أصلي معهم وأعيد صلاتي لوحدي، أم أخرج من المسجد وأنتظر، وإن خرجت من المسجد وانتظرت قد يحدث فتنة بالمسجد بهذا العمل؟ إذا كان الذي يصلي يؤم الناس ممن يعتقد في القبور ويطوف عليها ويسأل أصحابها ويجعلها واسطة بينه وبين الله فهذا ليس بمسلم، ولا تجوز الصلاة خلفه. المسلم يقتدي بمسلم لا يقتدي بمشرك وبأي حال كانت، سواء خاف من الناس أو خاف من الفتنة ما يجوز الصلاة، ولو قدر أنه صلى معه يجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد صلاته، ولكن عليه أن ينظر إلى إمام مسلم ما يعبد غير الله، ما يعبد القبور، ويذهب يصلي معه. هذا يقول بعض الكهنة الذي يصلي أو يصلي ويعمل بعض الأعمال ويقوم بداء بعض الكهنة يعمل بعض الأعمال ويقوم بأداء الصلاة، هل تقبل صلاته؟ وما حكم من يصلي وراءه؟ كيف يصلي؟ يمكن الكاهن يكون إمام؟ لا يجوز هذا بحال من الأحوال، هو نفسه صلاته غير مقبولة، بل قد سمعنا أنه يكون كافرا بالدين الإسلامي، كيف يكون إمام أو يقتدى به أو ينظر أنها تقبل صلاته ولا تقبل؟ هذا رسول صلى الله عليه وسلم أجاب عنه، يحتاج أن نتكلم فيه. هذا يقول هل يشترط في العراف الذي يتعاطى أمور الغيب أن يكون هذا الغيب مطلق أم حتى النسبي يدخل في ذلك؟ النسبي يدخل في هذا، كلما غاب عن الإنسان فهو غيب، فإذا تكلم الإنسان في الشيء الذي يغيب عنه فقد تكلم في الغيب. الغيب يقال نسبي نسبة لبعضهم، فالذي لا يغيب عنه ليس غيب، أما الذي يغيب عنه فهو غيب، من تكلم في الغيب فهو داخل في ذلك. هذا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يعيد أو يعيد أخاه المبتلى بالذهاب إلى الكاهن حال بقائه عند الكاهن عند اشتداد ما أصابه من المرض؟ كيف يذهب به إلى الكاهن عند اشتداد المرض ويجلس عنده؟ لا يجوز أن يذهب للكاهن، لا مريض ولا غيره، والكاهن ليس عنده شفاء، وإنما عنده مرض القلوب ومرض الدين، ولا يأتي بشيء إلا أنه قد يكون يبتل الإنسان بالشيطان حتى يذهب به إلى الكاهن فيكون فتنة له، فالإنسان يعتصم بالله جل وعلا ويعالج بالعلاجات الطبيعية بالأدوية الطبيعية أو بالقراءة على نفسه أو من يثق به ويعرف دينه وصحته مقصده. هذا في قول المصلي ما هو الفرق بين الشرك والكفر وكون الطيرة شركا والكهانة والسحر كفرا؟ الكفر أهم من الشرك، لأنه يوجد الكفر ولا يوجد الشرك، الشرك أخص، ولكن المشرك كافر إذا كان شرك أكبر، أما إذا كان أصغر لا، وكذلك الكفر يكون أكبر وأصغر، ولكن إذا كان الشرك أكبر والكفر أكبر فالشرك أخص، لأن الشرك معناه عبادة غير الله، أما الكفر فقد يوجد والإنسان ما يعبد شيء، وقد يوجد لمن يعبد الله وحده ولكنه لا يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به فيكون كافر مثل حالة اليهود. هذا يقول كاهن آذى شخصا، هل يجوز لذلك الشخص أن ينتقم من هذا الكاهن، وما هي الحكمة من ذكر 40 صلاة؟ أما كيف يقول السؤال؟ كاهن آذى شخصا هل يجوز له أن ينتقم منه؟ إذا آذى الإنسان فعلى الإنسان، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إذا استطاع أنه يصنع به الشيء الذي يكون مكافئا له يفعل ذلك، له هذا،

ولدينا قريب مريض بجذام ونحمس عليه منذ 10 أشهر. قال هناك تعارض يا شيخ. سبو تعارض ما ذكر هذا كلام في هذا لا تعارض فيه والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي تكون الإنسان مثل ما سبق إلى أن اسمه مثلا فضلاته أو كساء أو قطاع لحافة أو ما أشبه ذلك. هذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان يجتنبه، يتنفس، لا يكون ذلك سبب المرض.